بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي في الله، الرومانسية في الجنة، يعني من ضمن أنواع نعيم الجنة يا جماعة، أنواع كتير جدا. من ضمن نعيم الجنة اللي بيأخذ القلب الرومانسية، الحياة الرومانسية، الحب. يعني في الدنيا شباب كتير قد إيه سابوا، يعني أعطوا ظهرهم للدين عشان يعيشوا الحب، عشان تقول لك أنا نفسي أحب وأتحب، يقول لك أنا يعني أنا عايز أعيش جو رومانسي. فالرومانسية في الجنة، شوف حديث خطير قوي بيصف نوع من أنواع الجنة، يوم الجمعة في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في الجنة لسوقا يؤتى يوم الجمعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السوق ده الناس بتروحه يوم الجمعة بس. السوق ده سوق لتبادل أصناف النعيم، لأن ما فيش في الجنة دولارات ولا يوروهات، إنما تبادل أصناف النعيم. فتهب ريح الشمال، يعني يوم الجمعة بيبقى الجو في الجنة غير الجو في أي يوم تاني، في بقى نسائم وفي حاجات كده. فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. شوف بقى اللقاء العاطفي ما بين واحد وحبيبته، ما بين واحدة وحبيبها، ما بين واحد وزوجته غاب عنها شوية، وهو زاد حسن وجمال وهي زادت حسن وجمال. فأول ما تقابله تقول له لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. انت الحسن ده اللي هو جمال الملامح، العينين، جمال الملامح. انما الجمال ده بقى جمال التسريحة، جمال للمرأة بقى، جمال الميك اب، جمال البرفان، جمال اللبس، جمال المجوهرات. يبقى دي حاجة غير دي، يعني لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقوم قايل لحبيبته وانتم والله ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني ده بيديها تفاصيل الحاجات اللي بهرته فيها. يعني في الدنيا يا جماعة، يعني ممكن واحد يدخل البيت يقول لمراته يلا بسرعة حضري الاكل، انا جعان، انا ورايا شغل تاني. تقول له طب انت مش ملاحظ حاجة يا حبيبي؟ هي عيني يعني ايه، يعني احنا عندنا في يعني مظهر للظلم زي المحشي مثلا، المحشي ده من مظهر الظلم شوية. ستة تفضل تعمل في المحشي 15 ساعة، وفي الاخر الراجل يجي في الدقيقتين يحط صابع محشي كده في بقه يقول لا ما عجبنيش وحش، خلاص اقفلي على 15 ساعة. فما انتش ملاحظ حاجة يا حبيبي؟ فيقول لها ملاحظ ايه؟ مفيش حاجة جديدة. يقول لها في الاكل. تقول له لا في انا. يقول لها ايه الجديد مش واخد بالي؟ تقول له انا صبغة شعري. يقول لها اه والله طب كويس جميل جميل، بس حط الاكل بسرعة بس. فتقول له طيب يعني هو كده الاجمل ولا اللي قبل كده؟ فيقول لها قبل كده هو قبل كده كان ازاي؟ يعني يقول لي قبل كده ازاي عشان اقدر اقارن. ففي الدنيا مفيش الجو الرومانسي ده تحت ضغوط الحياة، انما في الجنة الجو الرومانسي الحقيقي بقى، الجو الرومانسي الجميل، الجو مش واحده بتقول لجوزها قول لي كلمه تحسسني ان انا زوجها، قال لها روحي وانت طالق. يعني الجو الرومانسي الحقيقي. شوفي هي بتقول لجوزها ايه، وبتقول لحبيبها ايه، وهو بيقول لحبيبته ايه. الرومانسيه في الجنه دي يا جماعه حاجه يعني عظيمه قوي. ربنا بيقول ان اصحاب الجنه اليوم، ده في اول لحظات دخول الجنه، اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم، هو وحبيبته. ربنا جوزه على باب الجنه، يعني ما دخلش الجنه غير وهم ايديهم في ايدين بعض. ممكن واحد يقول انت بتقول ان مفيش في الجنه نكد، انت ايدهم في ايدين بعض ازاي؟ ما هي بقى تبقى حاجه تانية خالص. يعني واحد مره تشكل مع زوجته وخلاص عايز يطلقها، شاف ايديها في الجنه، شاف رؤيه، شاف ايديها بس في الجنه، فطبعا تمسك بيها بقى، قال لي خلاص بقى ان شاء الله ما انا بقى تبقى في الجنه كده نصبر. فهم وازواجهم، هم وازواجهم ديت، هو وحبيبته قاعدين في الجنه في ظلال. يعني الظلال يا جماعه في الدنيا لما تكون الشمس هتضرب فينا الظل هيحمينا منها، انما الجنه مفيش فيها شمس بتضرب عشان يبقى فيها ظلال. طب ودام ربنا قال فيه ظلال يبقى الظل ده نوع من انواع نعيم الجنه. طب ايه النعيم اللي في الظلال؟ الظل يا جماعه مش بيستخدم بس في الحمام للشمس، الظل كمان بيبقى قعدات رومانسي، يعني جو رومانسي في ظلال على الارائك. الاريكه دي اللي هي كشت الفرح، يعني انت عروسه كل يوم وانت عريس كل يوم، البهجه بتاعت الفرح كل يوم، يعني جو الحب جو متجدد كل يوم. عشان كده من الكلمات الخطيره في القران في الجو الرومانسي في الجنه، فيهن قاصره الطرف. قاصره الطرف على فكره مش معناها بس المراه، المراه والراجل. قاصره الطرف يعني المراه مش قادره تشيل عينيها، وعلى فكره كلمه الطرف غير كلمه العين. الطرف دي معناها العين ساحره الجمال، العين ساحرة الجمال حينما تتحرك وحينما ينظر بها يمين أو يسار. الطرف ده يعني إيه؟ إن العين التي في طرفها حور، يعني فقاصرات الطرف معناها مش قادر تشيل عينها من عليه من كتر الحب. طب وهو برضو مش قادر يشيل عينه من عليها من كتر الجمال، يعني الاتنين مش قادرين يشيلوا عينهم من على بعض. قضية رومانسية قوي لما يكون واحد مثلا وزوجته قاعدين يبصوا في عينين بعض، ما بتحصلش ده يا جماعة، يعني آخرها ممكن يعني ممكن تحصل مثلا ليلة الدخلة مرة كده يعني، وبعد كده خلاص الموضوع خلص بقى، يعني ايه هو مش فاضي وهي مش فاضية والموضوع يبقى الرومانسية في الجنة. الجنة دي مش خضرة ومية، الجنة دي فيها مشاعر عالية قوي، الجنة دي فيها أحاسيس عالية قوي. الجنة دي لما ربنا يقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ما انتش هتدخل الجنة إلا وحبيبتك في إيديك، ما انتش هتدخل الجنة إلا وحبيبك في إيديك وزوجتك في إيديك، داخلين تحبرون. تحبرون دي حفلات المعازف، يعني هيتعمل لكم الزفة بتاعة الفرح على باب الجنة، وتدخلوا الجنة وانتوا الاثنين بقى ايه متزوجين مع بعض. عشان كده في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث يشد قوي يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، إذا آذت الزوجة زوجها في الدنيا فتقول الحورية في الجنة التي هي زوجته في الجنة قاتلك الله. حديث ده في ناس تسمعه وتستغرب، قاتلك الله يعني بتقول كده لمراته في الدنيا؟ ده مراته في الدنيا دي ممكن تبقى مراته في الجنة أصلا. قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يغادرك إلينا. قاتلك الله دي يا جماعة كلمة مليانة مشاعر. انت عارفة الزوجة اللي ممكن يعني تقولك اللي يقرب من زوجي ده قضية دم بقى، أنا دم يسيل فيه. قاتلك الله دي معناها إنها مستعدة تبذل دمها بس حبيبها ما يتزعش. يعني تخيلوا بقى، طب وحب الرجل لزوجته، وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. لقد ازددتم مش ازددتي، ازددتم ديت الجماعة ديت معناها الاحترام، انه بيكلم مراته زي ما ايه اذ قال موسى لأهله ايه اني انا إيه امكثوا اني انست نارا. كلمة امكثوا في بعض ايات القرآن، طبعا ايات موسى في القرآن مع زوجته كتير، امكثوا ديت. طب هو بيكلم مراته، بيكلمها بالجماعة ليه؟ احترام، تقدير، حب. انسان شايف مراته كبيرة في عينيه. الرومانسية في الجنة موضوع كبير وموضوع جميل، ومش عايزين نطول عليكم، ولكن دي وقفة بسيطة كده مع معنى من المعاني الجميلة اللي بتثبت ان الجنة مش شوية خضرة ومية. جزاكم الله خير.